على موج البحر وبين الجبال، عبروا المسافات ليحافظوا على الطبيعة ونقائها، الطبيعة اللي دايما بتفتح إيديها بكل المحبة وبتقدم خيراتها إلنا من دون حدود. هاي الطبيعة سوسن بالمقابل بتحتاج لأيادي محبة، الأمر اللي كان من أولى اهتمامات فريق سلام يا طبيعة، اللي أيضا اهتم بالتعرف أكثر على مكنوناتها وكنوزها ومعالمها اللي بتميز الأرض السورية. خلونا سوا مستمعينا نتعرف أكثر على نشاطات فريق سلام يا طبيعة مع المهندس حسن حرفوش قائد فريق سلام يا طبيعة. يسعد أوقاتك. وأوقاتكم جميعا، شكرا لكم. يسعد أوقاتك أستاذ حسن. من يومين كانت احتفاليتكم التأسيسية التاسعة بعنوان مرفوعة الراية، 9 سنوات من صداقتكم مع الطبيعة. بدنا من حضرتك عرض مكثف عن أهم المحطات بهالسنوات التسعة. صار هيك سؤال صعب شوي، يعني كان سنين التسعة مثل ما ذكرت، وكان في مقدمة كثير حلوة مشكورين إنه رحنا مجموعة من الأشخاص اللي عن جد فينا نقول أشخاص محبين. هاي الأيادي المحبة اللي عم تحاول تساوي شيء، إن كان بالنسبة للطبيعة وإن كان بالنسبة للمجتمع. ولهيك بالنسبة لإلنا نحنا رفعنا هذا الشعار اللي هو سلام يا طبيعة مجتمع. على هذا الأساس في مسؤولية كتير كبيرة بالنسبة لإلنا إنه تكون نشاطاتنا مختلفة متنوعة وعم تشمل كل خلينا نقول إن كانت الطبيعة وإن كانت البيئة بشكل أساسي وإن كان المجتمع بنشاطات مجتمعية. فهي المسؤولية خلتنا نحن نتنوع بنشاطاتنا. من 2009 بلشنا، بال 2010 أخذنا الترخيص، وهلأ بال 2019 بعد 9 سنوات إن شاء الله عم نكون عم نحصد ثمار هذا العمل المحب اللي عم نقوم فيه نحن كأعضاء فريق وكمحبين وأصدقاء لهذا الفريق. طبعا بالنسبة للبدايات كان هي النشاط الأساسي بالنسبة لنا هو مسير بالطبيعة، عبارة عن مجموعة من الأشخاص عم يمشوا بأماكن مختلفة من بلادنا. طبعا عم نشجع السياحة البيئية، عم نشتغل على الحالة الاجتماعية لما عم يكون مجموعة من الأشخاص عم يلتقوا بعيدا عن حياتهم اليومية بهي الطبيعة العفوية، هي الجو السائد بيناتهم، فبيخلينا نتعرف على ناس جديدة. ومن هذا الشيء انطلقنا لنشاطات تانية كتيرة. الشيء الأساسي كان فيها هو النشاطات البيئية. طبعا نحن عنا نشاطات كتيرة بيئية، يعني حتى أنتم مع الطبيعة. نحن لما نقول طبيعة، خليني أرجع أذكر ونوه أنه نحن ما بس عم نحكي عن جبال وسهل، عم نحكي عن بحر، وهيدا شيء هلأ شوية رح نتطرق له. أيضا الرحلة البحرية كمان، اللي يعني اليوم أنا عم بستبق الأحداث، لأنه فعلا سلام يا طبيعة بال9 سنوات كان مليان حماس بنشاطات، وكان عم يتوجه لكل الناس بكل محبة وبكل سلام. رح نتابع معك بالحديث أكثر ونعرف عن سلام يا طبيعة، لكن بعد الفاصل. مشوار رحيم مشوار، تنفرم العالم بنهار، صوب الغرب صوب الشرق، ويمكن ما في فرق، مش مهم لوين نروح، المهم نروح المشوار. تنفرم العالم بنهار، صوب الغرب صوب الشرق، ويمكن مع كل المحبة متابعين معكم مستمعينا وبحديثنا عن الطبيعة والمحبة والسلام. أستاذ حسن، يعني خليني هيك أنا أسألك بمداخلة، فضول بقلب كل حدا فينا بيعرف سلام يا طبيعة لا يعرف. نحن دائما نتعلم من أي شيء بحياتنا، بتجارب حياتنا المختلفة. خلينا نعرف طبيعة صداقتكم مع خلال 9 سنوات شو علمتكم؟ أكيد الطبيعة هي أمنا اللي نحن دائما منلجأ إلى، هي اللي ولدنا منها وهي اللي رح نرجع عليها بقلب الأرض. فالطبيعة هي بكل الأشياء اللي بتحملها بتقدم لنا كتير، إن كانت البيئة اللي حوالينا، البيئة النظيفة، الأماكن اللي هي بعيدة عن مثل ما قلت الحياة اليومية، بتخلي الإنسان يرجع لطبيعته الأساسية، لعفويته، بعيدا عن كل الزخارف الموجودة بالحياة، بعيدا عن الضجة، هذا الهدوء، هذا السلام اللي نحن منعيشه، التأمل اللي نحن منلاقيه ومنعيشه بالطبيعة، هو بيخلي الشخص يرجع يكتشف شو هي الأشياء الصح بالحياة، إن كان إذا بده يتعرف على حدا جديد، إن كان بده يشوف مناظر حلوة، فكل هذا الشيء موجود بالطبيعة. خلتنا الطبيعة نتعرف على بعض أكثر بشكل صادق، بتعلمنا الطبيعة هذا السلام الداخلي لجواتنا. يعني هون فيني أنا أفهم منك أنه تعلمنا حتى نفهم على حالنا أولا قبل ما حتى أكيد نفهم الآخر. تمام، هذا السلام الموجود بداخل كل إنسان هو غايب عنه، بس لما بيعطي الوقت لحاله بوجوده بالطبيعة فبيكتشف هذا السلام، بيكتشف حاله، بيصير يتطلع صح، بيشوف الأشياء بشكل أصح مما سبق، بيشوف الناس، بيتعرف عليها بشكل صادق أكثر، وبيرمي كل الأشياء اللي خلينا نقول اللي عم تشغلنا بالحياة، هي الضجة، هي التكنولوجيا الجديدة اللي عم تخلينا نحن دائما مشغولين على طول بكل شيء حوالينا، انه واحد على مستوى الموبايل ماسك موبايل عم يضل يضيع وقت او عم يشغله، بس بالطبيعة بينسى كل هاي الاشياء. حتى نحن باحد المصر او باحد النشاطات وتكررت هاي الحالة، بنقول لهم الموبايلات يعني شوي تاني بدنا نجمعها، انه انتوا عيشوا الحالة بعيدا عن اي شيء بشغلكم. فبالفعل بيكتشفوا المناظر اللي حواليهم، بيكتشفوا الطبيعة عن حقيقة، وبيكتشفوا الناس اللي رايحة معهم، بيتعرفوا عليهم. وهي الشغلة فينا نقول جابت نتيجة انه الصداقات بتكون حقيقية اكتر، الناس لما بيتعرفوا على بعضهم بالطبيعة غير لما بيتعرفوا على بعض مرق الطريق او خلال صحيح. 5 دقائق بمكان تاني. تماما استاذ حسن، بعدنا هلأ ببداية العام الخاص فيكم، بما أنه احتفاليتكم السنوية كانت من يومين، والعام 2018، بدنا نعرف خططكم القادمة سواء على الجانب البيئي والحفاظ عليه أو نشاطاتكم اللي عودتونا عليها. في شيء عاملين برنامج على مدى السنة؟ خلينا نعطي المستمعين فكرة عن بكرة عند سلام يا طبيعة. تمام، دائما منقول بكرة أحلى إن شاء الله. نحن دائما في خطة سنوية منجهزها ببداية كل عام عن نشاطاتنا، يمكن فيني أقول بالتأسيس كان عنا خلال السنة من يمكن 10 أو 15 نشاط بالكتير، تكررت هلأ تقريبا عنا أكثر من 40 نشاط مثل السنة الماضية كان بال 2018. فسنة 2019 يعني متوقع وحسب الخطة السنوية نشاطات كتيرة، يمكن توصل ل50 نشاط، هو رقم كتير كبير، يعني يمكن نحتاج بدنا صار وقت أكثر من 12 شهر. فالنشاطات هي مثل العادة في عنا لا يقل عن 8 نشاطات مسير خلال العام، بتنقسم ل2 مسر ليل و6 نشاطات نهارية، بالإضافة للنشاطات البيئية اللي هي حملات تشجير وحملات تنظيف. في نشاط مميز هو بلشنا فيه بنهاية 2018 رح نكفي فيه بال 2019، هو مشروع فرز النفايات، هو بالتعاون مع دكتورة بجامعة تشرين، رسالة بحث، يعني هو مشروع عن محافظة طرطوس لفرز النفايات. طبعا هي الدراسة هي رح تكون الأولى على مستوى سوريا، وهي الدراسة رح ينحكى عنها ورح ينكتب عنها، يعني في احتمال كتير كبير تكون هي سبب لمشاركة هي الدكتورة بمؤتمر خارج سوريا، حلو، تمثيل سوريا إذا بدنا نقول. تمثيل سوريا، لأنه مشروع فرز النفايات هو الأول اللي بيصير على مستوى سوريا، هو دراسة تحليلية عن موضوع النفايات داخل محافظة طرطوس بأماكن محددة بإحصائيات معينة. طبعا هو المشروع هيستمر على مدى عام كامل، عن 4 فصول عم نحكي، طبعا الفصول الأربعة وبأماكن مثل ما قلت كلياتها مدروسة، حتى الناس يعني احنا أخذنا عينات من أحياء محافظة طرطوس، 6 أحياء رح يتم يعني زيارة البيوت والتعاطي مع الناس، توزيع استبيانات، حملات تنظيف على يعني مستوى كامل العام القادم، وبالنهاية بتطلع دراسة نهائية إحصائية على أساسها بيتم تقييم معين. وهي الرسالة مثل ما قلت لك هي بالتعاون مع جامعة تشرين، إن شاء الله نقدر نحن ناخد يعني نجاح بهذا المشروع مع هي الدكتورة. حلو الانطلاقة من محافظة طرطوس ومن ثم نجاح تجربة يخلينا نعممها على باقي المحافظات السورية. يا ريت يا ريت يصير هذا الشيء، هو مجرد انه تطلع دراسة يكون لها نتائج حقيقية على الأرض، هي مانا دراسة نظرية بل هي دراسة عملية ميدانية، لأنه عندنا زيارات ميدانية مثل ما قلت لكم على البيوت، للمطاعم، للحدائق، للشوارع، كل هذا الشيء هو رح يتسجل. نحن بلشنا ورح نكفي بال2019، وإن شاء الله نقدر نحقق نتائج. بس يتم الإعلان عن هي النتائج حتما أكيد رح تتعمم، وإن شاء الله نقدر يعني ننشر التجربة على مستوى سوريا. حلو كتير هذا الكلام. نحن عم نحكي بالمجال البيئي أو جزء من المجال البيئي اللي هو يتعلق بموضوع فرز النفايات تمام. والحفاظ على هاي البيئة الرائعة. فعلا يعني بيئتنا بالأساس نقية، ونحن خلينا شوي نتحمل جزء من المسؤولية، أو مو شوي كتير، لأنه تقع المسؤولية على عاتقنا. رح نتابع معك بالحديث أكثر لكن بعد الفاصل. حدا عشنا حشيلك من هون طيروا عالليل بهالمدى، عم فتش عشق في الكون مش ساكن فيها حدا، عشنا حشيلك من هون طيروا عالليل بهالمدى، نسكن خلف حدود البعض تصير الدنيا تشتي مكملين معكم أصدقائي المستمعين بحديثنا عن فريق سلام يا طبيعة بمناسبة عيد التاسع، وضيفنا الأستاذ حسن حرفوش. أستاذ حسن، عندكم نشاطات إعلامية هادفة مميزة لفتت الانتباه في مجالات مختلفة بتخص توعية البيئة، بدنا نحكي شوي عن هالنشاطات وكيف بتقيموها، يعني فيما يتعلق بدرجة تأثيرها على المجتمع، وقديش هو صار حضوركم قوي ويعني راضيين عن تواجدكم بهالزخم بمحافظة طرطوس، قدرتوا توصلوا للناس، وقديه ساعدتكم هاي النشاطات الإعلامية الخاصة فيكم؟ هاي النشاطات اللي عم تقوليها بالفعل هي مسؤولية كتير كبيرة، لأنه هي موجهة مو فقط للأشخاص والناس الموجودة بطرطوس، هي موجهة لسوريا ولحتى خارج سوريا. طبعا هي انطلقت من حملة نحن بلشنا فيها بال2015، هي حملة اسمها دورها. هي الحملة هي بالفعل حملة إعلامية، نحن عم نعمل خلينا نقول رسائل موجهة عبر فيديوهات مصورة، طبعا على أيدي مصورين محترفين. فيديوهات هي عبارة عن سكتشات إعلامية فيها أفكار هادفة بما يخص البيئة، إن كانت مثل ما بيقولوا ممكن اللي هي بتطلع وموجودة على اليوتيوب أو حتى على أي قناة تلفزيونية، تلفزيون سوري أو أي قناة أخرى باحترافية عالية. هلأ هي الفيديوهات هي بلشنا ننشرها على قناة الفريق الخاصة، ومن جهة ومن جهة تانية نحن وجودنا بين الناس خلى هذا الشيء ينتشر بشكل كتير كبير. طبعا هي مسؤولية مثل ما قلت لك، خلتنا نحن نبحث عن نشاطات بيئية حتى أكثر تميزا ووصولا للناس. منا فيني أقول مثلا على سبيل المثال مكافحة ذبابة الفاكهة اللي هي على يعني مستوى محافظة طرطوس أو الساحل السوري في مشكلة بما يتعلق بالحمضيات، وحتى على مستوى سوريا اللي هي طبعا بيعاني المزارع بما يتعلق بغطاف الحمضيات وبالأسعار المتدنية وبالآثار البيئية السلبية اللي عم تصيب الحمضيات. فعلى هذا المستوى نحن اشتغلنا وساعدنا المزارعين واشتغلنا بموضوع الحمضيات، مكافحة هي الذبابة، حتى كان في عنا حملات مساعدة المزارعين لقطاف الحمضيات، تخفيض التكاليف اللي عم يتعرض لها المزارع. هذا الشيء صار على مستوى ساوينا نشاط باللاذقية وعدة نشاطات بطرطوس بالتعاون مع مكتب الحمضيات. فهذا الشيء كان في توجيه من يعني خلينا نقول والتعاون مع اتحاد المصدرين السوريين بهذا الخصوص، حتى خلينا نقول تابعنا موضوع إنشاء معمل بطرطوس محافظة طرطوس بالنسبة لاستهلاك الحمضيات، ويصير معمل ليستهلك هاي الكم الهائل من هاي المزروعات. فلهيك قلت لك نحن عم نقدر نوصل إن شاء الله إنه يكون في عنا وصول أكبر من خلال السنة الجاية، لأنه رح نشتغل على نشاطات تانية بتلامس الناس والمزارعين بما يخص المجال البيئي. تمام، يعني في رضا أستاذ حسن، رضا ذاتي منكم كفريق بعد هالسنوات التسعة. محافظة طرطوس محافظة فينا نعتبرها صغيرة نسبيا بعدد السكان، بتعتقد أنه وصلتوا للكل والكل قدر يعرف شو هي مجموعة أو فريق سلام يا طبيعة ويستفيد ولو بجانب توعية ولو بجانب خدمة مثل ما عم تحكي أنه وصلتوا للمزارعين، ولا في شوية عدم رضا؟ لا، نحن مو قصة شوية عدم رضا، نحن دائما بنقول انه لسه المشوار طويل، التأثير رح يكون على مدى زمني طويل. يمكن نحن لو زرعنا شجرة طبعا مثل ما قلت، نحن مثلا نشاط المسير هو مو نشاط بيئي، مو نشاط تشجير، انه حملة تشجير بمكان ما، لكن نحن حتى بالمسير رايحين مشوار او حتى عم نتسلم نزرع شجر، يعني بنزرع شجر ببداية الطريق بنهاية الطريق على طول. نحن الجانب البيئي التوعوي هو موجود عنا، انه الناس عم تشوفنا عم نزرع، بيكون طالع معنا بالمسير 200 شخص طالعين يمشوا يتسلوا، يشوفوا مناطق، يشوفوا انهر، شلالات، جبال، قلاع او اي شيء تاني، بس انهم عم يشوفونا عم نزرع شجرة. فالتأثير بده يكون على مدى زمني طويل. نحن عنا ايمان واهتمام ومحبة بكل شيء عم نساويه. فالرضا هو بدنا نقول انه ما بنرضى ابدا الا تتحقق كامل نتائج على مستوى، إن كان مو بس محافظة طرطوس، مستوى الإنسان بالبداية، مستوى الشخص. فهذا الشيء لسه بده وقت طويل، خاصة بعد السنوات اللي مرينا فيها بسوريا، كانت سنوات صعبة، خلى الإنسان اهتماماته مختلفة وبعيدة عن الموضوع البيئي، أو الموضوع خلينا نقول فقط الجانب الشخصي هو الناس صارت تهتم فيه. فلهيك نحن أكيد رضيانين عن شو عم نساوي، بس لسه منشوف إنه قدامنا شغل كتير كبير، عنا طموح كتير كبير وما منوقف. لهيك كل سنة في عنا نشاط بيئي جديد. طب خلينا مكملين معك بالعودة لنشاطاتكم المقبلة. ذكرنا المسور الليلية والنهارية، والغاية منها يعني مثل ما ذكرت الموضوع مو بس ترفيهي، وأنه أنا أرجع لحضن الطبيعة، الطبيعة العفوية النقية، وأرجع لذاتي وحقيقتي. بالمقابل في نشاطات عم تقوموا فيها ضمن هيدا المسير، إضافة لنشاطات البيئية اللي ذكرتها، الحفاظ على نظافة البيئة واوا. خلينا نذكر يعني بالدقائق اللي بقيت معنا شو خططنا القادمة أيضا. طبعا مثل العادة كل سنة الطفل هو له حصة كثير كبيرة بالنسبة لإلنا في ورشات هلأ عم نحضر لها، هي بالتعاون مع منظمة طلائع البعث، مع خلينا نقول المدرسة الأنشطة الموجودة بطرطوس، في ورشات دائمة لإعادة التدوير. طبعا هي مع هي مدرسة الأنشطة للحلقات الموجودة ضمن المدرسة، رح يكون في عنا رحلات بالطبيعة أيضا للطفل، في بالإضافة لهذا الشيء هي الحالة اللي نحن أوجدناها ضمن محافظة طرطوس، ما يسمى برحالة المدينة، اللي هي عبارة عن مسير لكن داخل المدينة مو بالطبيعة للأطفال. إضافة لهذا الشيء نحن أكيد عنا موضوع الرحل، في عنا رحلات كتير بمواعيد محددة، بذكر منها رحلة المحبة اللي هي بتكون هلأ، هي خلينا نقول هي نشاطنا الأول القادم اللي هو بيكون ب14 شباط. فينا نقول دعوة لكل الأحبة أكيد يكونوا معكم نحن ب14 شباط. بنتمنى يكونوا معنا، وفيني هلأ أقول لسه ما أعلننا عن أي شيء بما يخص هذا النشاط، حلو، بس حصري يعني على هلأ أمواج. حصريا فينا نقول عندكم على أمواج نشاطنا القادم رحلة المحبة رح تكون إلى قلعة حلب حلو، إن شاء الله. هي خيار موفق يعني، إن شاء الله يا رب تحمسنا، إن شاء الله نقدر نكون معكم يا رب. نتمنى تكونوا معنا. حلب لسه صار يعني أو لسه ما صار في توجه كتير كبير أو زيارة لهي المدينة، إن شاء الله هي المعافاة لازم الناس ترجع تمشي وتسافر وتتجول بكل أنحاء سوريا من جديد، لأنه إن شاء الله الأمن والأمان رح يرجع مثل الأول وأحسن. فنحن عم نفتح باب لأنه الناس ترجع تروح، نخلي شوي السياحة الداخلية تنشط. قلعة حلب هي رمز لسوريا، فنحن صحيح، ما مستغني عن هذا الرمز، ومنقول نحن موجودين ورح نزور هي القلعة إن شاء الله بنشاطنا الأول القادم. ضمن هي الرحل يمكن مثل ما ذكرتي موضوع الرحلات البحرية، في حصة سنة كمان لرحلة بحرية ويمكن أكثر، طبعا بالنصف الثاني من السنة من هذا العام، وإن شاء الله يكون لسه في يعني نشاطات غنية تانية نحكي عنها إسا. ذكرت انه النشاطات البحريه بالنصف الثاني من العام، كانكم ناطرين الصيف، معكم حق، لكن بذكر انا كان في لكم رحله بحريه ببدايه الشتويه، انتم دائما مستعدين بقصه الفريق الاسعافي، بقصه انه كلنا جاهزين، كلنا ابناء البحر، فما بفتكر رح يكون في مشكله. لا اكيد ما في مشكله، حتى فيني هلا كمان خبرك كمان يمكن اذا بدكم بيكون شيء حصري. هلا التلج هو بصير بالشتويه او بصير مثل الفتره الماضيه اللي صارت، نحن كان في عندنا نشاطات تانية فما طلعنا، لكن بمناطق معينة بسوريا ويمكن هاي المعلومة مو كل الناس تنتبه أو إنه بتسمع فيها، بضل فيها تلج حتى الصيف، اللي هي صحيح، مناطق الزبداني، مناطق بلودان، فاحتمال مو رحلة بحرية بالشتوية، رح يكون في رحلة تلج بالصيفية. حلو فهيك حلو، إني كمان إن شاء الله خطة العام رح تكون فيها هذا النشاط. أستاذ حسن، كان لكم شركاء بعدة فعاليات قمتوا فيها خلال العام الماضي أو اللي قبله، بدنا نحكي عن نوعية هاي الشراكة وقد ايه كانت ناجحة، أنه تكونوا يعني في تشبيك بينكم وبين بعض كمجموعات موجودة بالمحافظة لتعملوا الشيء وتكونوا مميزين. هلا بالنسبة لنا أي جهة أهلية طبعا، مثل مو دائما بيكون المجتمع الأهلي هو اللي قادر إنه يحقق نتائج على الأرض ويطور المجتمع، فبالنسبة لنا أي حدا عم يشتغل بمجال مشترك نحن عم نشتغل فيه نحن جاهزين نتعاون معه. في كتير شركاء يعني كل الجهات الأهلية الموجودة بطرطوس صار في تعاون على نشاطات مشتركة بيننا وبينهم، يعني من دون ما سمي حدا على حساب حدا تاني، في كتير كان نشاطات ورح يصير نشاطات مشتركة قادمة إن شاء الله. حلو كتير، نحن يعني بنرجع بنقول سلام يا طبيعة غني عن التعريف. للأسف خلص الوقت وبجعبتك، في أخبار كتير كنت حابب تخبرنا إياها، إن شاء الله يا رب نقدر نسلط الضوء عليها بحلقات مقبلة. نحن رح نقول لكل المستمعين ارجعوا لحضن الطبيعة، الطبيعة الدافية العفوية، ارجعوا لنقائكم الداخلي، بنتمنى لكم كل المحبة والسلام، فريق سلام يا طبيعة. كل الشكر لك الأستاذ حسن حرفوش. شكرا لكم، يعطيكم العافية. نورتنا أستاذ حسن، شكرا كتير لك. بتروح همسة صوت المبحوح، تنده لك لما تروح، غيابك بيخلي الروح تشتاق. لو طال بعدك عني، لو طال بيمرجحني السؤال، كيفك كيف الأحوال؟ مستمعينا، بختام مشوارنا معكم ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وأنا سوسن رستم. تشتاق. والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقناه لليوم، على الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. صار وقت نرجع لاستديو أمواج باللاذقية، تبقوا بخير.